لولا غلاك اللي كسر حاجز الصام ما كنت اشوفك كل ساعة تأمل ما كنت اشوفك كل ساعة تأمل لولا غلاك اللي كسر حاجز الصام ما كنت اشوفك ضم طيفك لنا حسبت نمو وضم طيفك لنا حسبت نمو أقول أحبك بس مهما تكلمت ملقى من التعبير كلمات جمل لولا فراقك كان ما قد تألمت ولا حزنت محجر العين همال ولا حزنت محجر العين همال ودي أشوفك حلمي وأحلام إذا قمت ألقاك ولا أرجع أنام وأكمل أنت دوا الأحزان والضيق والكم وأنت الأمل إن كنت بالناس أمل وأنت الأمل إن كنت بالناس أمل لولا غضبك اللي كسر حاجز الصمت ما كنت أشوفك كل ساعة بك تعلمت معنى الفراق انقلي ما ينتحمل شوفي غلاك ليظلم الليل واتمت ناح الخيال بنوح بنت ترمل ناح الخيال بنوح بنت قصيدتي عذرا جيت أكسر الصمت صاحت وأنا في صمت ساعات أمل لولا غلاك اللي كسر حاجز الصمت ما كنت أشوفك كل ساعات أمل موقع صدر ما كنت أشوفك كل ساعة ما كنت أشوفك كل ساعات تأمل.